بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرس غني لا يتمناد كتاب كان الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة ويسكلي الإمام الأجري أبو بكر محمد بن الحسين رحمه الله وقيري إذا سلح بغلي لحن هجيرة مركة يحيد. كتاب كان كتاب كان لحاد السلسلة لأن السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. عشان كان لبتنا الحكم بالأمر يباب النهي عن مذاهب الواقفة ومن زعم من القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ. لبطا يفو كالي ويذن القرآن ككلام الله غير مخلوق لنويه كخل دمي أيو هل كان كشي غي. باب النهي باب كنحو سابسيه إن لا يسكر ريبو ويباب يهي عن مذاهب الواقفة قل يها كإستاغي مذاهب تود ولأنه القرآن كوان مخلوقنا لهمين مخلوق ما أحانا لهمين قراص إلا إساقاد ديغو أيو كساب سنية إيا قراض الله بعد ومن زعام قفكي شيكتان القرآن قرآنكو حكاية مد لغسو قوريي وي أو لغا ليكتي لما في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ كلام الله وكو قران ayaa laga soo dhigtay oo laga soo fasiray lafq kalaamkii Ilaahay oo toosa ma aha laakiin waa laga soo turjumay hikayatun an kalaamillaahi iyo ibaaratun an kalaamillaahi isku macna way qaal maxamed ibn xuseen wuxuu yiri wa mal ladina kuwa qaaru yiri alquraanu kalaamullaahi way oo waqafu fihi ka istaagay inta kadib وقالوا يري لا نقول لهم إن غير مخلوق مخلوق ما لهم إن ومخلوقنا لهم إن هذا كلام الله يبانكو استعجينا أنت كبدا ما قرنينه فهؤلاء كواسي عند كثير ضد بدا أكتوت ومن العلماء كمدة وممن كمدة رد رديو وتشوابي على من قال دت كيري بخلق القرآن يري فتنظر على النورا قالوا حين هؤلاء الواقفة وكاستاغني مثل من قال ذاتك يريبين لمذيهين القرآن مخلوق وأشر ويكسحين يا كسيحون لأنهم يشكوا ويشكيين في دينهم دينتو دي قرآن كي والرومانتيس وكتاب كي له أركان الإيمان كماذا هيد بيبكشك سين وحي الرومانيين وحوية ونعوذ بالله اللهم كما قالينا ممن يشك قفك شاكنا في كلام الرب رب كلام كيسا كشاكنا صفات كيسي أنه غير مخلوق إنه يهي مدان مخلوقين وأنا أذكر وحن وحن شيغي ما تأدى إلينا وحي النسو قاري ومنه هذا الكعلم هذا كمدا ممن نقصو قاري أنكر إنكري على الواقفة كوا كيستاغي من أهل العلم كمدا مثلا انت كبدا وحاب بياني ابو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله وحونا الشيء انه واقفضوا لبقوا ليهين قولا هل كاكو اكاذي ويري انه قران ما ينو حق دينا عاوتيرو ما قولا ذا مخلوق له بولتيرا مثلا قولا ذا مخلوق معها صحن ما كلا قران ينو قولا ذا وقولا ذا هل كان تلماما يو قولانا وقولا انتا كبدا سيحد قدبي ويري قدتك يري غير مخلوق كدري أهل البدعوي مبتدعوي كواسوي كم موقت إن مخلوق لسا فيهين كوي مخلوق يري أهل البدعوي يمين عليهن كوي مخلوق ما هاي يري بي حكمين ويبدعك حكمين الدين تي خلافين لهن مركا وكويو اسقارين ايو افكين ايو كبالاريان مخلوق ويديدن اسقارين ايو مخلوق بي قبان هل كاسان كو يستاغني دو وابين توت هدين كالقرين ينسابة يددك مخلوق ماها بدعاو حكومين كونا بدعاكو حكومي أنوان كي يستاغي كوا كلا صحان ويو حبان ينسو شيء تل اسقارين ايو كو قبان ايوه وواقف قولا كلا اللفظية اللي يراه ذا چرتاو ينا ينو ايمان دونت عن أبي داود السجستاني رحمه الله وإمام سنن أبي داود نك قريوي قال وحلي سمعت أحمد أحمد بن حنبل بن مقلي وإمام أهل السنة إمام كله امتحاني إيه السقنا ذي مسألة خلق القرآن سدح خليفة وخلفة بن العباسة بايسجدن بيو يحبسك وقراعي مرؤون لقرآن كوام مخلوق إسنا ولها مايا إلا إله حلك وكوريتي كي أفراد ونمذهب كاقبين وصيد الصحضة الرميسان وقلدي كالكال عيري إسنا سود دايي ورالي قري سمعت أحمد بن حنبل بان مقال يسأل لويديني هل لهم مليهن رخصة رخصة مهيري كرام بالويدي دد باويدي سنة رخصة ما أولي أنا هاي بيلهاين أن يقول الرجل نكنو يراد القرآن وكلام الله وي ثم يسكت ويسكى آموس وغير مخلوق نسانكو دارين فقال أحمد الحوري ولما يسكت محو آموسيا سببت آموس كو كلفة يسمحيته لولا ما وقع واحد دعي ما وقع فيه الناس وددك وحاي كل عين هدينا نهين وهذا الددك قلام الله مخلوق أي فتنة هدينا دعين كان يسعه وحاكف اللان لها السكوت نسكى آموس ولكن حيث قرتس تكلموا أي كهد لين ضدكوا فيما تكلموا وحي كهد لين لأي شيء سبب تابين الله يتكلمون يقهد لينينو ومخلوق وباطل الله شيء كلام الله محي وشتاق يانو غير مخلوق ما هذه حق هيد وقعب صنايا ميو عب صنايا ميو شاكي سنيا هاي مزوح عاسو وحكا قبا معنا ما هبونا وي حدي ضدكي باطل كي هلا يان باطل كي شيء يان إن الحق يكأم مستوطن قاعب صتو لباطل كهف ذوي حق شك وعنا بي داود قال في سميد ساق من راها وي ساق من راها وي اسنوا من أصحاب الشافعي يقول يسقى له مارك وأنا إمامك مسد ساق له أي مذي هراء من قال قفك إلى لا أقول له ماي القرآن القرآن وغير مخلوق وي فهو جهمي وي حبيس قايس قرن حسن قايس مكادر جهمي وي وعن أبي داود سمعت عن مغرب القتيبة بن سعيد رجع ماذا شيخ وضيح الثقة الحافظ المشهور وقيل له حالويل الواقفة كورا كوان كيستاقي مخلوق لهمينه غير مخلوق لهمين يري فقال وحو يري هؤلاء الواقفة كوان كيستاقي شر كح منهم جهمية ومخلوق يري يعني ممن قال ضد كيربي كحين القرآن مخلوق أو يجي يسقرن أيه أما هو بشكسين دين تودي واحد رمي يم بقرن لاية وعن أبي داود قسمته وحن عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة رجل حفاظ يوم حديثين تاه يقول لهؤلاء قوى الذين يقولون له القرآن كلام الله كلام الله وي ويسكتون آموس يا شر كح من هؤلاء قوى كله يعني ممن قال القرآن مخلوق وعن أبي داود قال وحولي سمعت أحمد بن صالح المصري أحد أئمة الشافعي وهم شافعي رقي وحكوري ويسونا رقنا ورقنا ورقي شافعي وحكوري يقول عن من قال بالويدي القرآن القرآن كلام الله يري ولا يقول عن دهين غير مخلوق ولا مخلوق من دهين فقال وحولي هذا الشاك والشاك كافر قال وي قرآن كان إلهي كلامك إلهي وصفة ذي سياء إن المخلوق تاي إن كلو بكشة كسيه مسلم ما هو بيحل رومي رومي كتاب كلا رومي اللي ما بالرومين وعن أحمد بن إبراهيم سمعت محمد بن مقاتل العبداني وكان من خيار المسلمين بس تقولوا وانا أقسم بك هذا عبادها يقول له في الواقفة هم يقع عندي أكثر شر كح من الجهمية كسيح مركز كإلالي قرآن كلام الله غير مخلوق هذا وتسع الرومي سقصبوي صديق الصفات كلا بعد كشة كسنتها إن مخلوق قال محمد الحسين احذروا كدكتون هذا رحمكم الله هؤلاء كواس الذين يقولون لها إن لفظه لفظه سيئ نوى قيس بالقرآن وكل واقع مخلوق ويكواس كيلالي خائمين هذاك هذا الكاسي عند أحمد بن حنبل يومن كان قفك على طريقة تشتكي سهي منكر وعظيم وين وقائل هذا هذا الكقفك إذا هذا مبتدع وي يجتنبوا على قفقان يا ولا يهجرون يا ولا يكلم الله لمايو ولا يجالس ولا فريسا مايو ويحذر منه الناس ضد كانوا والو قد لا يعرف العلماء وعلماء أهل السنة ما يقانان غير ما تقدم intaan ku soo sheegay waxaan ahayn ma yaqaanaan aqto laga ma yaqaan oo huwa kaasina anna quraana kalaamullaahi way gairu makhluuqin waman qaala makhluuqun wii kiraadana faqad kafara waa gaaloobay waman qaala qof kiraada quraana kalaamullaahi oo waqafa istaagana fa huwa jahmiyun way waman qaala lafdhi bil quraani makhluuqun qof kiraadana fa huwa jahmiyun way kadaa qaala ahmad ibn hanbal saasu yiri waghallada wa'adkaya fihi arinkan dambe alqawla hadalka jiddan aad buu adkaya sababtu adkaynayay riwaayad kale oo mufassira ah baa yimid niman quraanku waa makhluuq qaba oo diidan makhluuq maaha inay yiraahdaan oo laba taa'ifa ah baa jirtay xilli ay cabsanayeen oo waqtigii dambe imaamu axmed la soo daayay khaliifadii cabbaasiyiintuna sunniga uu noqday qolyihii jahmiyada muctasiladana la kala caydhiyey baa inay cabsadaan oo gabadaan noqotay raayadii sunnadii iyo xadiidkii iyo caqiida saxdana kor ay u kacday waxay bilaabeen marka si ay qur-aankan makhluuq inuu yahay u sheegaan yalwuuna alsinatahum bilkitaabi carabka inay yaraha leexiyaan oo hadal maldahan dhahaan markaasi waxay bilaabeen lafdii bilqur'aani makhluuqun dhawaqan anigu qur-aanka aqrinayeen ku dhawaaqaya faatixada markaan aqrinayo dhawaqaygu waa makhluuq tayib dhawaqaaga waxa la maqlayo eed aqrinaysad ku dhawaaqaysa muxuu yahay waa qur-aankii qur-aanka waa makhluuq inay dhahaan bay rabaan laakiin toosuma dhihi karaan kuwaasaa soo baxay xilligaa cabsidoo baabu nifaaq bay sheekadaa bilaabeen intaa waa taa'ifadaa hore lafdiyada iyo waaqifada qolyo kale wakadalika sidoo kale man qaala qofkii yidhaahda ina haada alqur'aana qur'aanka alladii kaasoo yaqra'uhu naasu dadka ay aqrinayaan wahuwa isaguna fil masaaxifi ku yaalla xikaayatun mid laga soo xigtay weeye limaa fi lawxi lmaxfuudi isagu kalaamkii ilaahay ma aha ee kalaamkii ilaahay baa laga soo xigtay halkan wuxuu tilmaamayaa alkullaabiya abuu saciid ibni kullaab cabdullahi ibni saciid ibni kullaab oo muqadimadii hordhaca silsiladeena mar walbaad ku soo maraysay mubtadicada shaaficiyada inuu ahaa ninkaas ayaa wuxuu bilaabo ugu horeeyey labadii saf ee loo kala safnaa inuu dhexda wax ka jeexo jahmiyadii iyo muctasiladu makhluuq wayay taagnaayeen ahlu sunnaha iyo atharka iyo xadiidkana iyo jamaacaduna waxay taagnaayeen kalaamullaahi way gayru makhluuq meel dhexa qofkii ugu horeeyee ereygan xikaaye iyo cibaaro yidhaahda isagu ahaa masaladana nasa calaa daalika xataa abulxasan alashcari fi lmaqaalaat oo wuxuu leeyahay awalu man qaala qofka yidhaahda oo waxaan qowlkii ahlu sunnaha ahayn kii muctasiladana ahayn meel dhexa luuq ka jeexa ibnu kullaab buu ahaa isagaana cibaaratun iyo xikaayatun can kalaami illaahi walidaalika inaga ashcariyadu labadaan bay u qaybsameen dabaqadii hore ashcariyadana waa kullaabiya dabaqaadkan dambana waa jahmiya wax dariiqii sunnaha iyo ashcariyaha masalatulkalaam ma jiro kutubtoodana iyo maqaalaadkoodana shaahidun calaa dalik fahadaa kaas qowlun weeye munkarun oo munkara yunkiruhu lculamaau culummaduna ay diidayaan inuu hadal xun yahayna ay sheegayaan yaan caqiide lagaga dhi marka cibaara an kalaamillaahi waxaa lamid kee beenta yuqaalu waxaa la dhahayaa lihaa maqaa'ili haadihi lmaqaalati maqaalada iyo ereygaa qofka yidhi alqur'aanu qur'aanka yukadibuka ku beeninaya wayaruddu radinayo diidaya qowlaka qowlkaaga wasunnatu sunnada nabigaa tukadibuka ku beeninaysa been beenta inay tahay sheegaysa wataruddu diidaysa qowlaka hadalkaaga qaala allahu tacaala وإن أحد هذه قف أو من المشركين كمدة استجار كم جنجليك ويديسته فأجرهم مجنجري حتى يسمع إلى وكم قال كلام الله. فأخبر الله تعالى إلى حشق أن إنه إنما يسمع مقليا كلام الله تعالى كلام كلاه ولم يقل مدهن حكاية كلام الله كلام كلاه وحلق السوحيك مدهن. وقال تعالى حلو وإذا قرئ القرآن هذه الآخر فاستمعوا له لغيست وأنصتوا لك رارعيو آموسى لعلكم ترحمون وحد مذنتين الذين حارست. فأخبر إلى حشق أن السامع قفك لغيسانية مقلية إنما يسمع القرآن قرآنكم مقلا ولم يقل مدهن حكاية القرآن مدهن. وقال تعالى وحولي إن هذا القرآن قرآن كان يهدي وحوهانونين يا للتي مدي هي أقوام توسا حكاية القرآن مدهن. وقال تعالى وحولي وإذ صرفنا إليك مركان كوسو الليحني نفرا كوح من الجن كم إذا يستمعون القرآن قرآن كان فلما حضروه مركي سو حاذرين قالوا أنصتوا وحيرا ورآموسوا لغيستا فلما قضي أمرك لدمي أخرس كيسي ولو ويتشيسدن إلى قومهم تلكود منذرين حالي أدغيان قالوا حين الناس يا قومنا تلك يو إنا سمعنا وحانهم مقالي كتابا أنزل كتاب لسودتي من بعد موسى كذب مصدقا رومانيا لما بين يديه كتاب كي كهري يهدي إلى الحق حق كهانونينيا وإلى صراط طريق جد مستقيم توسا. وقال تعالى وحولي قل أوحي إلي وحاتر ذو حالي وحيوذي أنه استمع نفار إني كوح دقيستين من الجن كمذا قرآن كي دقيستين فقالوا إنا سمعنا قرآن بان مقال عجبا ليابل يهدي إلى الرشد هانون كهانونين يتسيني فآمنا به وان رومين. ولم يقول مدهن يستمعون حكاية القرآن ولا قالت الجن مدهن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال سيدة ويجي من ابتدع نك بدعاء بدعاء استبدعة ضلالة بدعاء باضية وأتى ليمت بخلاف الكتاب والسنة ليمت يو بخلاف قول المؤمنين مؤمنين تقول كودي وخلاف سن وكدوا ليمت انت سوحيك تستي إن عبارة عن كلام الله كلابي ذا هي حكاية لما لكلام الله ماذا بكو ذو حوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم كذين كوفي عني من تعلم القرآن قفك قرآن كبرته وعلمه دت كان بروي وحديث عثمان بن عفان البخاري. وقال حولي مثل القرآن القرآن كوحو لمذي هي مثل الإبيلي قلب لمذي هي المعقلة إلا دبري إن تعاهدها هدي كورها يو صاحبها ننكي لها أمسكها وهي سنية وإن تركها هدي وكاد أيوة كتغانا ذهبت ويتغي ساي ويلوم إيسا قرآن كين لقود ذا لحفظ إيسا. وأنا حديثك بخاري مسلم من حديث ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصافروا بالقرآن ولا صافرنا إلى أرض العدوي عدو الكيسة سنة حديث بخاري مسلم ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم وقال وحي النبي لا حسد بشر إلا في اثنتين رجل أتاه الله عز وجل القرآن أوسي فهو يقوم به وكو استاغ يا أنا الليل هبينك ساعده سي وأنا النار ساعده مالنت انت أسو كو استاغ أخرنا يا استاغنا. وحديث ابن عمر سنة بخاري مسلم سد حدن دموا ابن عمر. وفي السنن سنن كمما ذكرنا وحان شيء كثير إن بضم باكو تالا والحمد لله. وعن أبي موسى محمد بن المثنى أبو موسى العنازي ومحمد بن بشار بن دار نكي لديه شيري ولمن إذا شيوخ ضعي مضع ستضع قال وحيدا لبنين إن كالدعين كفرسي رهان لديه شيري كنا نقرأ وحن كد الأقرين ترني على الشيخ شيخ نواي شيخ وضرير إن دولة بالبصرة بصرة ما نحاديثي علمي قرآن كي يكون أقرين ترني. فلما أحدثوا مركي ابتداعين ببغداد القول هان لي راهذا بخلق القرآن يا قال الشيخ وحجري قل هذا سو كم ذا حائل ونوق بضيع إن لم يكن القرآن هدوسا هين مخلوقا هدوسا هين فمحل الله القرآن قرآن كالله كتر ترى من صدري لابت إذا إلى حفظ قلبك يقع الله كسارة هدوسا القرآن مخلوق هين. قال حلو فلما سمعنا هذا مركان كم قال من قوله هذا الكيسة تركناه وان استغطقني وانصرفنا عنه وانا انكقد دونيو ما هذا كلام علمي ودونني بلا كود عذي باندري ونوقب ذي فلما كان مركهيد بعد مدة وقت كذب بان لقيناه نكي أرقناه الله كولاني فقلنا وحن يا فلان هبلو ما فعل القرآن قرآن كي إلهي أدبر ذم حسمي كورن قرآن كي حقاتك حقاتك لما رئيسان لهو هذيكي فقارة كي الإلهي القرآن كي قلبك الله كم مصحو حدوسا مخلوق هاينة كورن قال حولي ما بقية كمهر في صدر اللابت إذا منه قرآن كن شيء وحبا هل حرف قرآن حفظي قلبي يكون يجرو ويقاتر ترمي إلهي ويقاتر ترمي قلنا حولي ولا قل هو الله وحد حتى قل هو الله وحد ما يزيد قال ولا قل هو الله وحد ما قال إلا أنا أسمعها هنا كم قلم من غيري قف كلام وين يقرأه آخر هاي قرآن كدت كلام هنا كم قلم وين هل حرف إلهي قلبي يكون مريب اللي يسقى عبد البديلة وقرآن كسم مخلوق يعني قلبي يكتر تسمى قرآن كم مخلوق ما قلبي يسأل الله كتر ترى أثر كان وأثر سنة كيس الصحيح هايو على جري ومن طريقه الذهبي في السير من بطن في اليابان وكوري هل كواحد كقراتي أي مضو هل كي كتاقنايين إيا كتابك يصنود الدلالة ذو ذا قرآن كان مصاحفتك قرآن صدورتنا لغو حفظيو عرب كان لغو أخريو وكلام الله وحال لما قلي قرآن كالحمد لله رب العالمين ملك اللي راد لما قلينا وكلام الله sababta waa kaafir loo yiri kalaam ilaahi ma aha ninkii marka loo yirina de nusuustadu way fara badan tahay oo kutubintan ka faahfaahsan bixisay ba jirta waxa kamida nabi muuse ilaahi baa la hadlay wa kallama allahu muusa takliiman waxa tiraadeen lama hadlin oo kalaam makhluuq way tayib quraanka kalaamka lagu hadlay ilaahi baa sheegay wuxuu ilaahi kula hadlay إلهي يحولي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أنا الله يبقى الله أنا الله أنا نيجا هين ما تشيرو أنا عابد إذا موسى صار كتر مخلوق ميا من مخلوق إله خلقات كم إذا إيه كرم موسى أنت الله الله أنا نيجا الله الله أنا نيجا هين ما تشيرو أنا عابد مركزه موسى الرومي سنة يايو أقبل يا موسى ما وقالوا بيزوبه waxaad ku hadlay safiir markaa hadalkaaga makhluuq ba muuse u yimid oo la hadlay oo yiri aniga allah ah allah aan ani ahayn ma jiro aniga i caabud nabi muusana waa rumaystay inta kaliya ma aha nabi maxamedna sidii buu inoogu sheego saa ku rumayuu inay yiri makhluuqaad ba waxay leeyihiin kaliya ba ilaah oo ka yahay fircoon waxay ku kala duwan yihiin rabbukum la alaayir oo loo rumay maxaa fircaan loogu gaaloobay ana rabbukum laa ilaaha illaa loo rumay hadii makhluuq kalaba ana allah laa ilaaha faacbudni laga rumaysanay makhluuq baa ku yiri muuse inni ana rabbuka fakhla'na alayka rabbigaagii baan ahay ee kabaha siib oo muusena u rumaystay makhluuq baa rabbinima sheegtay haddaad tiraadaan waa makhluuq marka masaladu xad ka ilaahay ma aragtaa ragasi waxay inaleeyeen makhluuq ba ku yiri muuse rabbiga baanahay aniga allah ah allah aan yahay ma jiro anay caabud muusana waa rumaystay nabi maxamedna waa rumaystay qof su xaal ma muslim noqon kara galnimada ka weynintee u dooni way qoladii tir quraankan waa xikaaya aan kalaamillaahi ibaara aan kalaamillaahi كلام كإلهينا أشعرية دي جهمية دي هيدا دم وحاينا يتري ليس بحرف ولا صوت طيب صوت لما قرنا كلام كإلهي ماله لما قرنا ماله اسمع كلام الله حكاية كلام الله هي مقرام وي طيب وحال ليس ويدية لويدية سؤالة طيب إلهي كلام كيسا لما مغلو قرآن كما قال سودة شيء جبريل بقى نبيك سودة شيء سيهو سودة شيء جبريل ما جبريل بقى حضل إياه mise jibriil qalbiga nabi maxamed buu wax ku shubo quraanka nabi maxamed baa alifayo hadlaya oo turjumayo cibaaradan yaa iska leh cibaar aan kalaam ilaahay markaad dhahdeen qolo waxay yiraahdeen jibriil baa leh qolo nabiga leh way yiraahdeen labadaba qolana ma garan inay dhahaan su'aal kala timid haddaad tiraadaan quraankan kalaamka ilaahay waa makhluuqaad dhahdaan مخلوقات كي يوفد بدن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يوفد بدن قرآن كي نبي محمد يوفد بدن لأن قرآن كي وام مخلوق بعد هذين صومة مصحف كي الله وام مخلوق بعد هذين باجورنا وحيري في مقام التعليم ونحرتها الله شيخ وحالة بره عمد يددوينه يعني لو شيخنه يعني نمقلن الإثم ما حاك في نفسي كوي وكريت أن يطلع عليه الناس هذي بقى ترادين ومخلوق سؤال شكله يتمد وحيا هاي نبي محمد يا قرآن كي يفضل بدن كاس علي نبي محمد بقى فضل بدن محيا القرآن كوام مخلوق مخلوقات كي نبي محمد بقى فضل بدن صفات كإلهي مرك نبي محمد خلقي يسا كفل لبدن صفات كربي خلقي يسي قارك ماذا كفل لبدن صومة سبحانك هذا بهتان عظيم انت كبدن مركان اخريه ان كتابك تضبعت اياك السديدات ان شاء الله بعد فافاهين كبدن وتقيد انت او الرد على الجهمية اي نقض الدارمي على المريم مريسي واللبضو ابو سعيد عثمان ابو سعيد الدارمي اوليه هاي أو سلسلة دانا إن شاء الله وتضبع يسديد كان نقندونا اختصار كودي التهذيب كود انتاس أي عشر كان لبي يطمنات كو يجي هاي انت عشر يسد حمنات سقي من دونه وقبل لا من دونه باب تفريعي معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين سيدنا بتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.